إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي خلق الشهور والأيام وفاوت بينها في الفضل والإكرام، فاصطفى من الشهور شهر شعبان، خصه بالفضل والإنعام، وجعله عدة بين يدي شهر رمضان. فهذا شهر شعبان قد هبت نسماته وأقبلت نفحاته وخيراته، وهذه سوق قد فتحت للمتنافسين، وهذه جنة قد تزينت عرضها السماوات والأرض. فسارعوا وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مضى رجب فما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيعت الأوقات جهلاً بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهراً، ويخلي الموت قهراً منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله نفحات من الدهر يصيب برحمته من يشاء من عباده، فتعرَّضوا لنفحات رحمة الله، فمن تُصِبه نفحةٌ من نفحات ربِّه فإنه لا يشقى أبدًا. فهذه معاشر المؤمنين أيامٌ قلائل، قد أودعها الله عز وجل هذه الدنيا، وأودع فيها من السبق والخير ما الله عز وجل به عليم. ولنا وقفات يسيرات مع هذا الضيف المبارك، فأقول وبالله أستعين: إن فضائل هذا الشهر إذا أحاط العبد بها علما تحركت عزيمته وهمته، فإن الذي يجهل قيمة الشيء يزهد فيه، والذي يحيط بفضله يشمر إليه. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فأولى هذه الفضائل أن الله عز وجل قد جعل من شهر شعبان مطيةً واستعدادًا لشهرٍ فاضلٍ ألا وهو شهر رمضان، فإن الله عز وجل قد جرت حكمته وسنته أن الفرائض الفاضلة يجعل الله عز وجل لها تقدمةً يستعد فيها العبد ويروض نفسه على الأعمال الصالحات ويتخلص من المنكرات والعادات السيئات، ويجعل بعدها وما بعدها مؤخرة، يرقع العبد ما وقع في العبادة من تقصير. فشهر شعبان جعله الله عز وجل شهرًا كاملًا يستعد فيه العبد، يتروض فيه العبد، ويحمل نفسه على عادة الصيام والقيام وقراءة القرآن، يتخلص فيه من العادات والمنكرات السيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. نعم، الخير عادة، نعجز عن كثير من الطاعات والعبادات لأننا لم نتعود عليها. كذلك إذا أتى الشهر الفضيل شهر رمضان شق الصيام والقيام وقراءة القرآن وترك العادات والمعاصي على كثير من الناس لأنهم لم يتعودوا ولم يستغلوا هذا الشهر الفضيل. فالخير عادة والشر لجاجة، فليستعد العبد لشهر تغفر فيه الذنوب وتقال فيه العثرات ويعتق فيه عباد من النار. أما الفضيلة الثانية، لقد أدرك عباد من عباد الله وهم الفطناء من العباد والزهاد قيمة هذا الشهر الفضيل، فجعلوه مطية للدار الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. روى أبو داود في سننه وابن ماجة أيضا في سننه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الإمام الترمذي وهذا إسناد صحيح: العاجز من تمنى على الله الأماني، عجز عن الأعمال الصالحات ولكنه تمنى الفردوس الأعلى، عجز عن الطاعات وتمنى أن يختم له بالصالحات والقربات. إن لله عبادا فطنا، الكيس الفطن من دان نفسه رباها وألزمها على الطاعات والفضائل والقربات. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه أتبعها أمانيها وتمنى على الله الأماني. ولذلك معاشر المؤمنين، كان من عباد الله من استغل هذا الشهر بكل أنواع القربات ولم يمني نفسه بسوف وسأعمل، فإن الموت لا ينتظر أمنية أحد حتى إذا هجم عليه قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حيل بينهم وبين ما يشتهون من الأعمال الصالحات كما فعل بأشياعهم من قبل. ولهذا كان من الناس أهل الغفلات وأهل الأمان الكاذبات: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك ودنياك فيما أنت فيها في شغل، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وأما الفضيلة الثالثة معاشر المؤمنين، لقد جعل الله عز وجل من شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وإن العبد في يوم رفع العمل يتحرى أن يكون ذا عمل صالح، فإن ذلك أحرى وأجدر أن تقبل منه الأعمال. روى أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده من حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما أرأيتك تكثر من صيام شهر كما تكثر من صيام شهر شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي هذا الشهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين، ورفع الأعمال على ثلاثة أنواع: هناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي كل اثنين وخميس، وهناك رفع سنوي وهو ليلة النصف من شعبان. ولذلك جعل الله عز وجل من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة يطلع فيها الله عز وجل على عباده أجمعين، فيغفر الزلات ويقيل العثرات ويأوي عباده إليه. فقد روى ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على خلقه فيغفر لكل عبد من عباده إلا لاثنين، إلا لصنفين من الناس: مشرك ومشاحن. وروى الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده يباهي بعباده، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذان صنفان من الناس قد حرمهم الله عز وجل من مغفرة الذنوب في هذه الليلة الفاضلة. أما النوع الأول فأهل الشرك والكفر، لأنهم أفسدوا العلاقة بينهم وبين ربهم. وأما الصنف الثاني أهل الشحناء والحقد والعداوات، لأنهم أفسدوا العلاقة بينهم وبين خلق الله عز وجل. فكم يشرك الناس وهم لا يعلمون، كم يطوفون بالقباب، كم يتضرعون بالأولياء، كم يصيحون وينادون الخلق يستغيثون بهم، كم يذهب الناس اليوم ويعتقدون في الكهان والسحرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند المسلم في صحيحه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كم يتطاول الناس استهزاء اليوم على الذات الإلهية، كم يسبون الدين، كم يستهزئون بسنة سيد المرسلين. والله عز وجل قد قال: للذين استهزؤوا بالصحابة فقط لا تعتذروا، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كم يستهزئ الناس في ضحكاتهم وفي نكتهم وفي أنديتهم وفي جلساتهم وفي غيبتهم وفي كلامهم وفي كل شؤونهم برب العالمين، لا يلقون لكلماتهم بالًا تلقي بهم في نار جهنم والعياذ بالله 70 خريفًا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب كما جاء في بعض الروايات. وأما أهل الشحناء والعداوات والبغضاء فقد مضى ذكرهم في الخطب الماضيات، فكم يحرم هؤلاء من مغفرة الذنوب، يحرمون كل 2 وخميس، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل 2 وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه عداوة وشحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن فضائل هذا الشهر أنه تضاعف فيه الأجور، ويزداد العباد فيه قربًا من رب العالمين. والسبب في ذلك والعلة في ذلك أنه شهر الغفلة، كما مضى في حديث أسامة بن زيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس. يستعد الناس لشهر رمضان بأنواع من المتاع والاستعداد، فهذا يطهر بيته، وهذا يزين ناديه، وهذا يدخر من الطعام ما يشاء، وهكذا يستعد الناس بكل استعداد. أما بالطاعات والقربات فقل أن يشمر العباد لها. ولهذا كانت الطاعة في زمن الغفلة ترفع فيها الدرجات، وتعظم وتعظم فيها الأجور والحسنات. فقد روى الإمام أبو داود وابن ماجة وغيرهما في سننهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم أو أجر 50. قيل: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: بل 50 منكم. وفي رواية عند الإمام الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم: لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون. فإن الإنسان إذا شمر وصام في يوم لا يصومه الناس، وقرأ القرآن في يوم لا يقرأ فيه الناس، وأطاع ربه في يوم يغفل فيه الناس، ضاعف الله عز وجل له الأجر جزاءً وفاقاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أعظم ما يودع في هذا الشهر من الأعمال والقربات هو الصيام، فيحسن بالعبد ألا يكتب في ديوان الغافلين بأن يصوم ولو يوماً واحداً من شعبان، فإن علت همته صام كل أسبوع يوم أو يومان، وهكذا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يكثر الصيام في هذا الشهر، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته يكثر الصيام ك كما يكثر في شهر شعبان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان إلا قليلا. وأما ما ورد من النهي في الصيام من صيام النصف الثاني من شهر شعبان كما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. فقد حمله أهل العلم على أن المراد به من ترك الصيام في النصف الأول من شعبان، فلا يجوز له أن يحدث صياما في النصف الثاني. أما من صام ولو يوما واحدا في الأسبوعين الأولين من شهر شعبان جاز له أن يصوم من شهر شعبان بعد ذلك ما شاء، إلا ما كان من ليلة الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام إلا رجل أو إلا رجلاً كان له صوم فليصم، أي إذا كان الرجل معتاداً على صيام الاثنين والخميس أو على نوع من الصيام كصيام داود عليه السلام، فصادف ذلك ليلة الشك من رمضان جاز له أن يصوم، لأنه قد انتفت علة تخصيص هذا اليوم. كما ينبغي معاشر المؤمنين، من كان عليه صيام من شهر رمضان الماضي سواء من امرأة جاءها عذر في شهرها أو من حامل أو نفساء أو من مريض أو مسافر أو غير ذلك من أهل الأعذار، فليبادر إلى القضاء قبل أن يشتغل بصيام النوافل من شهر شعبان. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصوم من رمضان، أي صيام القضاء، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شهر شعبان. وجاء في رواية: وذلك لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن كان قد أفطر في شهر رمضان الماضي أن يبادر إلى القضاء، فإنه من فاته القضاء وحل عليه عام جديد وفروط ولم يكن ذا عذر، فيجب عليه مع القضاء أن يضيف أيضا كفارة تعادل كفارة التأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. فإذا سأل سائل: هل يمكن لمن كان عليه قضاء أن يجمع بين القضاء ونية التطوع في شهر شعبان؟ فالجواب الذي عليه أهل العلم أن النيتين منفصلتين، فالأول وجيء قضاء واجب والثاني نافلة مستقلة، وبالتالي لا يجوز للعبد أن يجمع بين النيتين، فليبادر إلى القضاء أولاً، فإذا قضى ما عليه من أيام شرع له بعد ذلك وشرع له أن يصوم ما شاء من شهر شعبان. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أنه من فاته صيام بعض من شهر شعبان لسفر أو شغل أو مرض أو علة أو نحو ذلك فباب الله عز وجل مفتوح، وإن الله عز وجل من كرمه أن جعل لأهل الأعذار جعل لهم من المكنة أن يصوموا بعد شهر رمضان. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما: هل صمت من سور شعبان، أي من وسط شعبان؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت، أي بعد صيام شهر رمضان، فصم يومين، فمن كان ذا عذر فله أن يصوم في شهر شوال قضاء لما مضى من شهر شعبان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان بالغفران والرضوان، وأن يجعلنا ممن استغلوا مواسمهم بالطاعات والقربات والأعمال الصالحات. نسأل الله ألا يكتبنا في ديوان الغافلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وأن تقيل عثراتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار ومن جحيمها. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.